ومن هنا اتجه التفسير، نستنى يا شباب لان هذا كلام مهم جدا، ومن هنا اتجه التفسير الى اسلوب جديد لا ياتي من الخارج بل ياتي من داخل أمة نفسها، لا ياتي من الخارج انما ياتي من اين؟ غزو من الداخل، بل ياتي الله بل ياتي من داخل أمة نفسها عن طريق نفر من ابنائها، عن طريق ايش؟ نفر من ابنائها من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، عن طريق نفر من ابنائها يحملون الاسماء الاسلاميه ويحملون ايضا بطاقات هويه، بسم الله اسم حسن مبارك، اسم سعد، اسم صدام، اسم حسين، اسم حسن، عبد الله صالح، اسم كذا، اسم كذا، هذا السبب الاول، اما ما بعده اخطر، فلا امر معروف ولله الحمد الا عندما انطمس الله على بصرته كما يقول الشيخ الشنقيطي، والله يقولها كذا، يقول هؤلاء امرهم معروف الا عندما انطمس الله على بصرته وهو منهم، سياتي معنى كلام السيد، والله يقولها كذا، هذا امر معروف، سبق الدروس الاولى هذه معروف، لكن هناك طبقات اخرى كما سال من دروس العصر الحديث، كل هؤلاء لا يجدوك سمحت الله. كل الحسن امير المؤمنين الحسين امير المؤمنين كل هؤلاء وليس كما قال اخوك ليس بولس واحد انما هم ايه؟ بوالس لو صح هذا الجمع او اباريس احسن كل هؤلاء يجبوك امراء المؤمنين هؤلاء الذين يسلمون النبي عليه السلام لا يجبوك يقول الشيخ عن طريق نفر من ابنائها يحملون الاسماء الاسلاميه ويحملون ايضا بطاقات هويه عربيه واسلاميه ليغرسوا في ناشئة الأمة قيم الحضارة الغربية وفلسفاتها وعقائدها وأفكارها، ليس هذا فقط، يقول وحب شرائعها كذلك، يغرسوا في قيم الأمة ايش؟ حب شرائع اليهود والنصارى، وهذا الذي يتحدث الآن، إما بالترغيب وإما بالترهيب، فالآن هل يستطيع أحد على الساحة في الديار الإسلامية أن يمتنع عن التحاكم إلى هذا القانون؟ إذا لم يتحاكم إليه يقبض عليه، هذا جريمة عندهم. فمن ضمن المواد التي في منتهى الخبث لا جريمة إلا إيه؟ إلا بنص. لا جريمة إلا بنص. فالكفر بالأديان وسب الله وسب رسوله ليس جريمة عندهم. وسنأتي عندما أتكلم في دروس المساء عن تفسير التنصير على الحقيقة، سنأتي إلى المواد المكتوبة في بلادنا المنتشرة الإسلام، والتي تبيح على ريتنا الكفر والردة. وسنأتي إلى أشهر أو إلى آخر تلك الحوادث حوادث ثمان خندق سمعتم به في الكويت الذي اعلن صراحه وذهب الى المحكمه واعلن ردته ودخوله في مصر سمعتم بها مسلمين احد يكذب الذهبي اعلن صراحه وغير اسمه الى ايش؟ الى جورج كان اسمه شرف عبد الله حسين خندق قال انا خلاص نريد الاسلام هذا الاسلام لكم وراح المحكمه وسجل انه صار نصرانيا وما استطاع احد ان يتكلم معه ويوم ان تكلم بعض الدعاء قامت السفاره البريطانيه بالتنديد وتوجيه تحذير شديد اللهجه للحكومه السويسريه. وردوا عليه اننا ما فعلنا في شيء واننا كذا وكذا واصروا مدافعون عنه، جد واضح. امر لا ما ادري عن اين عقولنا. نقول هذه الطريقه الحديثه التي اتجه اليها الاستعمار في غزو الديار الاسلاميه. ليس الغزو العسكري وانما الغزو الايه؟ الفكرة سلاح الفكرة بعد فشل الخيار العسكري. بهذا نكون لله الحمد منا قد انتهينا من المفردة الأولى من مفردات موضوع الحاكمية التي كانت حول نبذة تاريخية عن الحكم بغير ما أنزل الله. بقيت تتمة لهذه المفردة وهي حتمية المواجهة. إن شاء الله هذه نرجعها للدرس القادم. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد هنا فقد من الحديث عن المفردة الأولى من مفردات موضوع الحاكمية التي كان الصدور حولها نبذة عن تاريخ الحكم غير ما أنزل الله في البشرية عامة وفي الأمة الإسلامية على وجه الخصوص. ورأينا كيف أن الباب الذي ولدت منه تلك التشريعات الوضعية على التحقيق كان هو الباب الذي انخرمت فيه عقيدة الولاء والبراء. فانخرام هذه العقيدة التي هي من أصل الإيمان أدى إلى تسرب تلك الأحكام التاروخية. ثم رأينا كيف أن المسألة من أولها إلى آخرها تخضع لمؤامرة يشد عليها اليهود والنصارى وتشارك فيها الأنظمة الحاكمة. ثم قلنا أننا إن شاء الله سوف نتحدث في المحاضرة الثانية عن أي شيء. من يذكر؟ قلنا أننا سوف نتحدث في المحاضرة الموضوع الثاني عن أي شيء. قلنا أننا سوف نتحدث عن حتمية المواجهة، صحيح؟ قلنا أننا سوف نتحدث عن حتمية المواجهة، ونعني بحتمية المواجهة أنهما خطان لا يلتقيان، من المستحيل أن يلتقيان. خطان لا يلتقيان، من المستحيل عقلا وقد لها شرعا أن يلتقيان، شرع الله وشرع البشر. وحتى تتضح هذه المسألة إيضاحا جيدا نقوم بجولة سريعة نظرة إجمالية في شريعة الرحمن، وكذلك نقوم بجولة أخرى ونظرة أخرى في شريعة الشيطان. وليس المراد أبدا أن نعقد مقارنة، حاشا وكلا، شرع الله ينزه عن مثل هذه المقارنة، فيكفي أنه ينسب لله سبحانه وتعالى، وإنما المراد أن نبرهن للإخوة أن المواجهة لا بد قائمة. هذه المقابلة وهذه النظرة الإجمالية على كلا الشريعتين تبرهن لنا على أن المواجهة لا بد قائمة، وأنك يا صاحب الحق إذا تركتهم هم لن يتركوك، فلا بد من أحدهم، فاختر لنفسك، لا بد من البقاء لأحدهم، فاختر نفسك. وهم قد انتهوا من هذه المعادلة وحسموها ولا تحتمل النقاش عندهم، إما هم وإما الدين. أما القضية ما زالت تحتاج إلى نقاش وإلى بحث عند بعض الطيبين من المسلمين، فيظن أننا قد نستطيع أن نجمع بين الضدين، أن نجمع بين الشريعتين، أو أننا قد نستطيع الالتقاء على أرض أو على قواسم مشتركة، وهذا كلام من أمحى المحال، فضلا عن أنه من أبطل الباطل. الشرع يبطله أولا ابتداءً، ثم الواقع يبطله ثانيا. فنقول جاءت هذه الشريعة كدين خاتم وكرسالة مهيمنة على ما سبقها من الرسالات، ومن صفات الرسالة الخاتمة أنها لا بد أن تكون مستوعبة تماما لكافة احتياجات البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وهذا بالفعل الذي نوقن ونجزم به في شريعتنا وفي ديننا. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وهذه المسألة تكلم فيها كل الأصوليين، وهذا البيان على نوعين، قد يكون بيانا تفصيليا وقد يكون بيانا كليا عاما، وهذه مسألة مبثوثة ومعروفة. كذلك يقول المولى سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم، ماذا قال؟ أكملت الكمال والتمام، وليس هناك أحسن من صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم، فهي شريعة كاملة تامة لا يدخلها النقص في أي وجه من الوجوه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهي تامة إكمال ثم تمت، ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي شريعة رضيها الله لعباده ولخلقه. يقول الإمام العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الرابع للصفحة 375، يقول في بيان أن الشريعة قد احتوت على كافة احتياجات البشر في مصالحهم الدنيوية والأخروية، يقول وهذا الأصل، من مربي الأصل هنا؟ أن الشريعة إيش؟ كاملة لكافة احتياجات البشر الدنيوية والأخروية. يقول وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، هذا الحرف يفسره فيقول وهو عموم رسالته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالنسبة، انتبه للكلام، بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، كل ما يحتاج إليه العباد الله عز وجل تكفل بإيداعه في تلك الشريعة السماوية الربانية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. يقول أيضا وأنه، أي المولى سبحانه وتعالى، لن يحوج أمته إلى أحد بعده، النبي عليه السلام، الضمير عليه السلام، وأنه لم يحوج، لم يجعلها تحتاج إلى تفصيل أو إلى تشريع أو إلى تقنين من أي أحد من البشر، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. هذه قضية أخرى، حديث التبليغ، الشرع موجود، نحن نجزم أن الشرع موجود، لكن قد يصل إلينا وقد لا يصل إلينا، فنحتاج إلى من يبلغه، كما قال عليه السلام بلغوا عني من ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يقول فلرسالته عليه السلام عمومان محفوظان، هذه قاعدة يدل جدا ننتبه إليه، فلرسالته، رسالة النبي عليه السلام، عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما التخصيص بأي حال من الأحوال، هذان الأمران عمان، ما هما؟ هو ساشر أولا إلى عموم إيش؟ الخلق، إلى عموم الناس كلهم، هذه الرسالة لم يرسل الله سبحانه وتعالى خاصة إلى أي قوم من أقوم، إنما للناس كافة، بل إلى الإنس والجن للثقلين، هذا العموم الأول. العموم الثاني أنها شملت عليه على كافة ما يحتاج إليه البشر في علومهم وفي معارفهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، هذان العمومان لا يلحقهم التخصيص بأي وجه من الوجوه. العموم الأول أنها للناس كافة، لكل مخلوق على هذه الأرض من الثقلين، من الإنس ومن الجن، هذا العموم الأول. العموم الثاني أنها اشتملت على كافة ما يحتاج إليه هؤلاء المكلفين من العلوم ومن المعارف ومن الأقوال ومن الأفعال. يقول العموم الأول بالنسبة إلى المرسل إليهم، بالنسبة إلى من؟ إلى المرسل إليهم، هم الإنس والجن، وعموم بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من بعث إليه، ما يحتاج إليه من؟ هؤلاء الجن، هؤلاء الإنس، في أصول دينه وفروعه، فرسالته عليه السلام كافية شافية عامة، كافية شافية عامة. هل تحتاج إلى مكملات؟ هل تحتاج إلى مكملات؟ هل تحتاج إلى زوائد ملحق هذا نفس فروع الشريعة وملحقات الشريعة؟ لا والله، فهي كاملة شاملة عامة. يقول لا تحوج إليه سواها، لا تجعل العبد يحتاج إلى إيه؟ إلى معرفتها فقط، ليس إلى معرفة أي أمر آخر أو أي قانون آخر أو أي تشريع آخر، لا، يوجه العبد كل اهتمامه لمعرفة إيش؟ الأحكام الشرعية، لمعرفة الأحكام الشرعية. يقول ولا يتم الإيمان إلا به، إلا بإثبات عموم رسالته عليه السلام في هذا وفي هذا، أي العموم بالنسبة للمرسل إليهم والعموم بالنسبة إيه؟ لمادة الإرسال، أرسلت بأي شيء؟ نحن نجزم ونقطع أنها بإرسالات وكل ما يحتاج إليه البشر، نجزم ونقطع سواء عرفنا هذه الأحكام جملة أو عرفناها تفصيلة أو غاب عنا بعضها، نجزم أننا أن الشريعة قد احتوت في هذا من هذا الموضوع على التمام وعلى الكمال. يقول فلا يخرج أحد، هذه يعني تعطيل صيد، يقول فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته عليه السلام، ولا يخرج، هذا العموم الأول، لا يخرج أحد من المكلفين، ليس هناك أحد من البشر خارج من هذه الدعوة، صحيح؟ وغير مطالب بها، بل كل البشر الإنس والجن مطالبون بها، فلا يخرج منها أحد. يقول فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته عليه السلام، وكذلك لا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها، النوع الأول ليس هناك أحد من الإنس والجن خارج من العموم الأول، خارج من النوع من الأمة المطلوب بنا الإجابة لهذا الدين. النوع الثاني ليس هناك أي مفرد من مفردات الحق أو أي نوع من أنواع الحق مما جاء بأن الله سبحانه يخرج من هذه الشريعة. معنى هذا الكلام أن كل حق هو موجود في الشريعة وكل عدل موجود سواء عرفنا أم لم نعرف. فليس كما يقول الإمام الشافعي في الرسالة، فليس هناك من واقعة إلا ولله ولرسوله فيها حكم، عرفه من عرفه وجهله من جهله. مفهوم؟ وليس لله، فليس هناك من واقعة إلا ولله ولرسوله فيها حكم، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ونقول أن هذه قاعدة أو أصل من أصول الإيمان كما بدأنا بكلام ابن القيم. وهذا الكلام متفرد في كلام أكثر علماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية، شرح المسألة في المجلد 19 صفحة 280، والإمام الشاطبي في أكثر من موضع من الموافقات وفي الإعصام في المجلد الثاني صفحة 305. نقول تتم وتوضيح أو زيادة تفصيل لهذه المسألة، جملة مصالح الناس التي تقوم عليها احتياجاتهم للدنيا والآخرة ولا تستقيم لهم دنياهم ولا أخراهم إلا بها تعود إلى ضرورات خمس، إلى ضرورات أو إلى ضروريات خمس أو إلى مقاصد خمس ومعروفة لديكم. ونقول أن الشريعة جاءت للحفاظ على هذه المقاصد، بل للحفاظ عليها في وجهها الأكمل، في وجهها الأكمل، وتعرف بالضرورات الخمس. وأولها حفظ الدين، وثانيها حفظ النفس، وثالثها حفظ العقل، ورابعها حفظ النسب والعرض، وآخرها حفظ المال. والمتأمل لجملة الأحكام الشرعية ولتفصيلاتها أيضا يجد أن الشريعة الإسلامية احتوت من الأحكام التي تحقق الحفاظ على هذا الأمر، احتوت من هذا على الكمال وعلى التمام، على الكمال وعلى التمام. فبالنسبة للضرورة الأولى أو بالنسبة للمقصد الأول حفظ الدين، الشريعة في الأصل جاءت لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، جاءت في الأصل لتحقيق الدين، ومن ثم عن طريق الدين تقيم للناس دنياهم فتخضع الدنيا للدين. وهذا هو الوجه الأكمل، وهذا هو الوجه الأكمل. حتى لو أن الإنسان أراد أن يستفرغ وسعه في تحصيل الدنيا، في تحصيل الدنيا، فلن يجد هناك مسلكا يستطيع أن ينتظم له هذه المصالح أوفق وأكمل وأتم من المسلك الشرعي الذي جاء به الشارع الحكيم. والشريعة في سبيل حفاظها على الدين أوجبت عدة أمور، أوجبت عدة أمور. من أول تلك الأمور نمر عليها مرورا إجماليا، أوجبت العلم وطلب العلم كما قال عليه السلام فريضة على كل مسلم، وفي رواية مدرجة مسلم ومسلمة، وهذا حتى يقيم الإنسان دينه على علم، وقبل أن يشرع في قول أو فعل لابد أن يتعلم أحكام هذا القول وأحكام هذا الفعل، كما قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، والأدلة مبسوطة ومعروفة في نظمها في هذا الموضوع. كذلك من الأمور التي جاءت بها الشريعة للحفاظ على الدين وجود الإمامة، وهذا مبحث من مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وجوب الإمامة. كل من تكتب السنة والجماعة في الأخير يتكلم عليه على الإمامة وعن أحكامها وعن جرى بين الصحابة وكذا كذا، كما فعل شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية وغيره كثير. وجود نصب الإمامة أو نصب الخليفة، لماذا؟ لأنه بدون خليفة هل تستقيم مصالح الناس؟ أبدا. هل يستطيع المسلمون أن يقيموا دينهم؟ أبدا. ولم ينازع في ذلك إلا فرقة من شواذ الخوارج النجبات، فرقة. أما سائر الفرق حتى الفرق الضالة الخارجة عن ميت أهل السنة والجماعة أوجبوا هذا الأمر، أوجبوا هذا الأمر. ويعرف الإمام الوردي كان هذا الإمامة كيقول أن خلافة النبوة، خلافة الإمامة الشيعة خلافة النبوة، في حفظ الدين وإقامة الدين. تعريف مختصر جامع مانع. فمن الأمور كما قلنا الاتجاه ده شريعة لحفظ الدين، وجوب نصب الخليفة أو وجوب وجود الإمام، هذه الأمور كلها تحتاج إلى بسط، لكن نحن كما قلنا نقوم بنظرة إجمالية على كمال وتمام هذه الشريعة. كذلك أوجبت الدعوة سواء وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا حتى يبلغ هذا الدين وعم المشرق والمغرب. كذلك أوجبت إنكار المنكر سواء وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا على مراتبها المعروفة عندكم وعلى طرقه المعروفة والمسلوقة في نظامها. كذلك أوجبت الجهاد سواء وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا. كل هذه الوجبات من أجل ماذا؟ الهدف الأساسي من أجل حفظ الدين، من أجل حفظ الدين سواء حفظ رأس المال أو حفظ الزيادة على ذلك، وهو الدعوة إلى كافة الناس في مشارف أرضي ومغربها. كذلك وضعت قواعد للولاء والبراء وجعلت تلك القواعد من أصل الإيمان، هذا كله حتى لا تختلط أو حتى يختلط الإيمان بالكفر حفاظا على الدين. فكل الأمور التي تكلمنا عنها في موضوع الإيمان كلها من أجل ماذا؟ من أجل حفظ الدين، حفظ الدين كي يحفظ المسلم على نفسه دينه فينجو في الآخرة من الخلود أو من العذاب أو من الدخول بداية إلى نار جهنم. وكل أمور كما قلنا تحتاج إلى بسط وتوضيح. كذلك أوجبت أو وضعت حد إيش؟ حد الردة، هذا الحد الذي عسى عليه المسلمون ونسيه الكثيرون حتى نسيانا نظريا، حتى من الناحية النظرية كثير من المسلمين نسيوه إلا من رحم ربي. فيما هذا الحد أو جوع هذا الحد حفظ إيش؟ حفظ الدين، من بدل دينه فاقتلوه كما قال عليه السلام. هذا عن المقصد أو عن الضرورة الأولى. الضرورة الثانية حفظ النفس، فجاءت الشريعة بجملة من الأحكام حتى تحقق على الناس حفظ نفوسهم، وأهمها إيش؟ حد القصاص، القصاص والديات، كل هذه الأمور من باب إيش؟ حفظ النفس. بل القصاص الله سبحانه سماه إيه؟ سماه حياة، سماه حياة، ولكم في القصاص حياة، فجعل إقامة الحد حياة، حياة لمن؟ للبقية، حتى هذا الذي قصه يرتدع منه إيش؟ الآخرون، وهذا حد معروف. وفي زمن إقامة الحدود تستطيع أن تعد الجرائم التي حدثت على كافة أنواعها سواء في السرقة أو في القتل أو في تستطيع أن تعدها على ذلك. لماذا؟ لأن الحدود بالفعل راجع أشد راجع، بالإضافة إلى الإيمان، لأن المجتمع الإسلامي صحيحا قائما على أصوله الثابتة في الكتاب والسنة، تجد أن يعني الحدود هذه يعني نادرا ما تستخدم كما كانت في عصر الصحابة. تستطيع أن تعد الحدود التي كانت في عصر الصحابة من مصادرها الصحيحة الوثيقة، لا تخرج عن أصابع اليد الواحدة جملة الحدود سواء في القتل أو في السرقة أو في شرب الخمر أو غيره. لماذا؟ لأن الحدود خير زاجر وخير رادع للبشر، ويكفي أنها ممن؟ الله سبحانه وتعالى، يكفي هذا. والآن يتشدقون ويتكلمون كلاما عن جدوى هذه القانون الوضعية وأنها يعني يولونها والغناء في منزلة فوق منزلة الشريعة، وتنظر إلى حال مجتمعاتنا كما سيأتي معنا، تعج وتمتلئ بالجريمة بشتى أنواعها، بشتى أنواعها. والأعجب من ذلك والأدهى من المضحكات المبكيات أن تلجأ دول كافرة إلى الأخذ ببعض التقاليد الإسلامية كتحريم الخمر في أمريكا، يعني أمور تجعل الخليل حيران، وسنأتي إلى هذه المسألة. كذلك أيضا من الأمور التي أوجبتها الشريعة لحفظ النفس دفع الصائم، هذا حكم معروف جدا، هذا الحكم جاء في الشريعة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يحفظ نفسك، الشارع الحكيم يريد أن يحفظ نفسك، فقال من لك دفع الصائم، هذا الحكم أيضا الذي نسيه كثير من الناس إلا من رحم ربي. كذلك حد الحرارة، كذلك هذا في المقابل. الجانب الآخر حرمت الشريعة الانتحار، من أي باب؟ من باب حفظ النفس، صحيح؟ كذلك دعت الشريعة إلى التداوي وحرمت المأكولات والمطعومات والمشروبات وسائر الأمور التي تضر بالصحة، إلا من أي باب؟ من باب حفظ النفس. الأمور كما قلنا تحتاج إلى بسط لكننا نمر مرورا سريعا. حفظ العقل، جاءت الشريعة بتحريم الخمر، بل بتحريم كل مسكر وكل مفتس وتحريم كل مخدر، هذا حفاظا على ايش؟ حفاظا على العقل. بل الشريعة لم تكتفي فقط بتحريم الخمر في ذاتها، بل حرمت كل ما له علاقة بالخمر من بيعها وصنعها وشرائها. فكل الأمور من باب ايه؟ إقامة الحواجز والموانع حتى تجعل هناك حاجزا ومانعا بين العقل وبين ما يملكه، وبين ما يملكه، وأولها وأشدها التي هي أم الخبائث الخمر. كذلك أو المقصد الثالث حفظ النسب، حفظ النسب، فجاءت الشريعة بالتحريم القطعي للزنا وبالتحريم القطعي لسائر صور النكاح الجاهلي التي هي الحقيقة من أبواب السفاح شغار إلى غير من هذه الأمور. كذلك جاءت بالرجم إذا كان الزاني الزنيان محصنا، وجاءت بالجلد، وجاءت بالتغريب، كل هذا الأمور من ذات حب النسب، وجاءت بلعن ما تنفسد إلى غير الذي حب النسب وغيرها الكثير. وذلك الشريعة أقامت عدة سفر بين العبد وبين الوقوع في الزنا، منا تحريم النظرة، منا تحريم الخلوة، منا تحريم الاختلاط، منا تحريم الخضوع بالقول عند المرأة. كل هذا الأمور لماذا؟ لا تقربوا الزنا، مش لا تزنوا، لا لا تقربوا، لا تسلك المسالك التي رجزنا وأدب بك إلا إذا أقامت الله في الوقوع في الزنا. فهذه كل موانع أقامات الشريعة حتى لا تقع في تلك الفاحشة النكراء. كذلك جاء بفرض الحجاب وبأداب الاستئذان وبشعر كذلك جاءت بفتح أبواب الزواج الشرعي والترغيب فيه وحث الشباب عليه، وجاءت بتعدد الزوجات صحيح هذا الذي يمكنه تكون في اليوم، وجاءت بالصلاة كل هذا الأمور ايش من باب ايش؟ من باب سد النسب، من باب سد الشرع مع المظلمة. يلا ابو بنادر يلا همشوا الله اكبر. كذلك جاءت الشريعة من باب أسباب حفظ المال بتحريم الغش، بتحريم الغرر، بتحريم العبث، بتحريم كافة أنواع البيوع الفاسدة والباطلة التي تتحايل وآتي المال بغير وجه حق. وفي الجملة نستطيع أن نقول عبارة موجزة أن الشريعة أو أن الأحكام الشرعية جاءت بخيري الدنيا والآخرة. هذا الأمر يحتاج نقاش عند كل مسلم؟ لا يحتاج نقاش. نستطيع أن نقول أن الشريعة جاءت بخيري الدنيا والآخرة. هذا إذا كانت هذا في الشريعة، هذا في شريعة الرحمن. فما يا ترى وكنت جاري واحد في شريعة الشيطان؟ على النقيض تماما، على النقيض تماما تماما تماما. هم بأنفسهم يصرحون بذلك. لذلك قلنا ماذا؟ قلنا نحن نستعد هذه النقطة يعني شيء من الصراحة كذا حتى نبرهن لكم أن الالتقاء مستحيل مستحيل مستحيل، وأن الحرب لم تضع أوزارها حتى يكون البقاء يا حبيبنا منطقية قضية منطقية لابد أن تصلها شيء من يضيحها. شئتم الحرب لن تنتهي حتى يكتب النصر لأحد. ونحن نعرف الطرف المنصور وعدا من الله تعالى الذي لا يفلح أبدا. العاقبة المستقيمة العاقبة. ولكن نحن نقول هذا الكلام حتى أن الآن تخسر نفسك مكانا تحضر حتى تخسر نفسك قافلة من هاتين القافلتين حتى تنضم إلى أحد في الدين. ونحن إن شاء الله نحصلكم من كل شيء. إذن على الجملة جاءت الشريعة بخيري الدنيا والآخرة. وعلى النقيض وفي المقابل جاءت القوانين الوضعية جاءت شريعة الشيطان بشري الدنيا والآخرة. بل هي أصلا ألغت من منظورها الآخرة. ليس عندها شيء اسمه آخرة. إنما كل تعاملاتها مع الدنيا. ورغم أنهم يزعمون أنهم أساتذة في صنع الدنيا وفي حكم سياستها وفي رفع هذه الأمور إلا أنهم جاءوا بالبلايا والدمار والمصائب. فما تركوا للناس دينهم وما حققوا لهم دنيا. نقول لقبح هذا الأمر إذا قمنا بالشعارات سريع بصفات شريعة الطاغوت بصفات شريعة الشيطان المذكورة في القرآن الكريم. أول وصف تلك الشريعة أنها شريعة الكفر. أنها شريعة الكفر. ونص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بألف النار. كذلك شريعة الطاغوت شريعة الطاغوت كما قال تعالى يريدون يوصيه للمنافقين. نستات معنا كل هذه الآيات بالتفصيل في قوله تعالى في وصيه للمنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فكل ما سوى حكم الله ورسوله فهو حكم بالطاغوت. وسائر كلام الشيخ محمد عبد الوهاب وسائر علماء نجد أن الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم الطاغوت. وكلام صح فتح النجيب أن الطاغوت على ثلاث صور. أولها الطاغوت الحكم. الطاغوت الحكم هو الذي يحكم غير ما أنزل الله. ثالثا هي شريعة الشيطان. هي شريعة الشيطان بقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا هو له قرين ملازم قرين. فضلا عما معهم من قرناء من شياطين الجن يزيدهم الله قرناء من شياطين الجن. ومن يعش عن ذكر الرحمن وهل الاعراض عن شرع الله وشرع رسوله وهل ترك التحاكم الى كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام هل كل هذا ليس من باب الاعراض عن ذكر الله؟ ماذا يبقى معنى ذكر الله؟ ماذا يبقى معنى ذكر الله؟ هل هو الذكر مجرد باللسان؟ لا يتقدم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. فهؤلاء الذين يحكموننا او الذين يحكمون تلك الشعوب تلك القوانين الوضعيه هم قرناء الشياطين. اتوا شريعه الطاغوت واتوا بشريعه الشيطان بنص الايه. كذلك هي شريعه الجاهليه. هي شريعه الجاهليه لقوله تعالى افحكم الجاهليه. فجعل سبحانه كل حكم غير حكم الله ورسوله حكما جاهليا بنص الايه. كل من ترك حكم الله وحكم رسوله وتحاكم الى غيره ايا كان هذا الغير وايا كانت ماهيته فهو حكم جاهلي من الجهل ومن الجهاله ومن الجاهليه. نحن في جاهليه معاصره لا تختلف تماما عن الجاهليه الاولى بل والله الجاهليه الاولى تفوقت او نحن تفوقنا عليها في الجاهليه وهم سبقونا في العدل وفي الانصاف. فاحدهم كان يأنس من ان يصفح امراه يرى السطح انظر الجاهل فرعون هذه الامه كان يأنس من ان يصفح امراه وعندما فعلها قال لا تحدث بها العرب فانها زلة. انا زللت يا اخي سامحني ابو جاهل. اما اليوم تحدث ولا حرج حدث ولا حرج انتهت اعراض ضرب لطف قتل من النساء انتهت حرمات الله وحرمات رسوله انتهت من المساجد كل هذه الامور ليس لها احتمال دون فجاهليه الان والله خير بكثير من جهلتنا ان كان كل الجاهليه جهل وظلام. وهذا باب طويل جدا لو اردنا ان نعرض مقارنه بين الجاهليه القديمه وجهلتنا اليوم والله لتخرج بالعجب الاوجاج لتخرج بالعجب الاوجاج. فهؤلاء الاوائل كانوا يأنفوا ويترفعوا عن كثير من الأمور التي أصبحت اليوم عند الجاهل المعاصرين من أمور مسلمات من الأمور لا يفكر أصلا فيها هو يتعامل بها لا يفكر أصلا. هذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحكم من الله حكما لقوم يوقنون. الآية لها مفهوم مخالفة. ما معنى هذا المفهوم؟ لقوم إيه؟ يوقنون الذين يحكمون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فحكم الله لهم بإيش؟ باليقين. وبالعكس العكس بالعكس. فهم في غيبين يترددون، لذلك يتحكمون بالشريعة الكاملة. وتأتي معنا أيضا الاستدلال بالظاهر على ما في الباطن. فكل من ترك كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وشرع غير أحكام تلك الشريعة فهو من لا ليس قليل كفر غير هذا من فهو ممن وقع في قلبي الاعتقاد الفاسد في هذا الدين. وتأتي معنا كلام الشيخ ابن تيمية في هذه المسألة، يقول نحن نحكم أن كل من شرع هو مستحل إلا من شرع وإلا من يفصح بلسانه، إلا من يفصح بلسانه. كذلك هي شريعة الظلمات، هي شريعة الظلمات لقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم نفس الطاغوت المذكورة أولا هو نفس الطاغوت المذكور ثانيا. ونحن إن شاء الله بحث موسع فقط في تعريف الطاغوت ونستفتح به دروس المولى والمعبد. يقول المولى سبحانه وتعالى والذين كفروا أولياؤهم. طيب الطاغوت هذا ماذا يفعل؟ تلك الشريعة الشيطانية ماذا تفعل؟ تلك القوانين وغير ما تفعل؟ الآية تقول لك ماذا تفعل؟ تخرج الناس بنص الآية من النور إلى أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وبالفعل هذه المجتمعات نظرة واحدة تجعلك تتيقن أنهم في ظلمات بعضها فوق بعض. والله إذا أخرج أحد يده وكان صاحب بصيرة والله لا يكجرها من تلك الظلمات التي يعني صار الكفر فيها شيئا عاديا جدا كما سيأتي معنا الآن. صارت كلمة الكفر والكفر بالله أولا وفعلا واعتقادا للأمور الشائعة والمنتشرة، بل التي تروج وتقنن وتنصب لها المحاكم دفاعا عنها ونشرا لها بالقوة. كذلك هي شريعة الضلال بقوله تعالى فماذا بعد الحق هما أمران. حصر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية القضية كلها في أمرين، إما حق إما ضلال. هل هناك قسمة ثالثة؟ هي قسمة ثنائية لا تحتمل التثليث، لا تحتمل التثليث، إما حق وإما ضلال. فكل حكم غير حكم الله ورسوله فنحن نقطع ونجزم أنه ضلال بنص الآية. فماذا بعد الحق إلا الضلال، مهما كان هذا الضلال يتزيأ ومهما كان يتضفر ومهما كان يضع لنفسه شعارا وذطارا وإعلانات وإعلان، كل هذه الأمور والله لا تأثر ولا تغير في الحكم. فتغيير الأسماء لا يغير من حقيقة المسمى ولا من ماهيته. فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإن قالوا أنها قمة المساواة وأنها قمة الإخاء وأنها الحرية وأنها كذا وكذا، كل هذا من باب التدليس على تلك الشعوب المسكينة. كذلك هي شريعة العمى، هي شريعة العمى. هذا والله وصف صادق تماما تماما على ما نحن فيه، تجعل الإنسان لا يستطيع أن يميز بين معروف وبين منكر، بين حق وبين باطل لقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هنا أيضا حصر الله القسمة في أمرين، إما حق وإما عمى، والعمى هو الضلال هو الباطل هو الهوى كما سيأتي معنا الآية التي بعد ذلك. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، من هؤلاء؟ الذين يقيمون حدود الله، الذين يصدقون ما أنزل الله، الذين يحكمون بحكم الله وحكم رسوله فقط. أما الآخرين فهم إيه؟ الذين أصابهم العمى كمن هو أعمى حكم قاطع يلحق أول ما يلحق هذه الأنظمة الطاغوتية. كذلك هي شريعة الأهواء لقوله تعالى أيضا قسمة ثنائية لا تحتمل التثليث، فالضلال هو العمى هو الآن الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم فيقن أنما يتبعون إيش؟ أهواءهم. هنا أيضا قسمة ثنائية، إما حق وإما هوى. وسبحان الله يعني الحق لا يتعدد، صحيح الحق واحد، أما الضلال كثير جدا، هوى ضلال باطل عمى سائر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا واحدا ثم خط على جانبه خطوطا عن يمينه وعن يساره ابن مسعود. فالحق سبيل واحد، لذلك الله سبحانه وتعالى أفرد السبيل وجمع السبل، أفرد السبيل وجمع السبل، وهذه صفة لازمة للباطل وإن تزيى وحاول أن يخدع ويخادع الناس. كذلك هي شريعة الظلم. وحاول تستجمع كل هذه الصفات تجد أن النتيجة لك يعني لوحة في منتهى إيش؟ كذلك هي شريعة الظلم بنص الآية: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ظالمون. أولئك هم الظالمون. والظلم المذكور في الآية هو الظلم الأكبر وليس الظلم الأصغر، وتأتي معنا أيضا في شرحنا لآيات المائدة. كذلك هي شريعة الخراب. لماذا شريعة الخراب؟ الظلم يأتي بالنعمة والرخاء، الظلم والخراب قرينان أخوان متلازمان. فإذا حل الظلم في ديار لابد أن تخرب، لابد أن تخرب. سنة ربانية، سنة ربانية. يذكر محمد بن جعفر الكتاني في كتابه نصيحة أهل الإسلام في الصفحة 205 يذكر لنا أثرا عن كعب الأحبار. اسمه عن كعب الأحبار ذلك الصبي الذي أسلم ودخل في دين الإسلام. يقول: قال كعب الأحبار لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: مكتوب في التوراة. طبعا كان هو من علماء التوراة، كان يهودينا. يقول: مكتوب في التوراة: من الظلم من ظلم يخرب بيته، من ظلم يخرب إيش؟ بيته. فقال أبو هريرة الصحابي الفقيه العالم: قال هذا في القرآن. تأتينا بالتوراة لماذا؟ نحن دائما نشوفها في القرآن. هذا في القرآن، قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بأي سبب؟ بظلمهم. وهذه الآية خاصة بهؤلاء القوم، ما عامة في كل من يستنى بهذه السنة، في كل من يقارف الظلمة ويقع في الظلمات لا بد أن تقرر. والخراب الذي في بلادنا لا نحتاج إلى أن نجل عليه، فبلادنا مليئة بالخراب في جميع النواحي، والله في جميع النواحي. فأصبحت عالما على كل سوء، حتى أنهم هم بأنفسهم الذين يستعبدوننا يجعلوها في إيه؟ في الدول إيه؟ النامية، دول العالم الثالث، ليس الثاني، لا، أنتم مسلمون العالم الثالث. فلا يكفي أننا عبدناهم من دون الله، لا، الله عز وجل ذلنا لهم على أيديهم، عقابا لنا. فمن أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهم لم يرضوا عنك حتى تتبع، حتى تتنصر، حتى تتهور. حتى إذا تنصرت وهم لا يقبلوك تهود، حتى إذا تنصرت يجعلوك في إيه؟ في المؤخرة، في الزين. كذلك يا شريعة الضنك والمعيش الضنك، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري حكم، ومن أعرض عن ذكري فإن له، والمعيش الضنك في بلادنا أيضا أكثر من أن يدلل عليه. وهناك نقطة تنبيه، البعض ينظر نظرة يعني شبه قومية أو شبه عنصرية، فيرى أننا في حالة من الرغد، وأننا في حالة من النعمة، وأننا كذا وكذا وكذا. ونقول هذه الإضافة لما صدق من أعظم العقوبات، بل هي أخطر عقوبة على الإطلاق يعاقب الله بها عباده، وهي عقوبة الاستراج، عقوبة الغفلة، أن نجعلك في غفلة تظن في نفسك أنك على خير وأن الدنيا، بل اعلم أن انفتاح الدنيا على الناس وكون الناس هؤلاء في واد، وشريعة الله في واد، من أكبر، بل هي يعني علامة السوء ما يحقق، من أكبر المسائل، من أكبر المصائب. لماذا؟ لأن هذا استدراج. الله عز وجل يريد أن يملي لك، يملي لك، يملي لك، فلا تنتبه ولا تستشعر. في حين الذي يعاقب في الدنيا هذا يستفيق، فيلجأ إلى ربه بالتوبة وبتجديد الشكر والنعمة. أما الذين يتركهم هذه من أخطر العقوبات التي يحن الله بها على الأمم والشعوب والمجتمعات، عقوبة الاستدراج. يملي لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يمكرون ويمكر الله بهم، والله خير الماكرين. ومن مكر الله به بالله عليكم ما عاقبته، كبر عليه أربعا في الدنيا والآخرة عياذا بالله. فأخطر عقوبة أن يمكر الله بك، أخطر عقوبة عقوبة الاستدراج، أن يملي لك من النعم ومن الخيرات، من النعم ومن الخير، حتى تظن أنك على الخير، فلا تنتبه لنفسك إلا وقد هجم عليك ملك الموت ولم يفلتك. لا يستقدمون ساعة ولا يستأثرون، ولا ت يوم لا ينفع المدى. أيحسبون أنما نمدهم به، لا، واضحة، من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، لا والله، بل لا يشعرون. نحن ننكر بهم، نحن نستدرجهم بالنعم، يزدادوا إثما، وفي الآخرة عداوي. هذه هي أوصاف أو جملة أوصاف تلك القوانين الوضعية التي تحكم الآن في بلادنا وفي ديارنا. كذلك وصف آخر، وهذا الوصف واضح جدا بيننا، ينظر الأمة الإسلامية كأمة كجسد واحد، لا تنظر تلك القوميات التي تحدثها التي في نفسها كفر بواحد. هذا الوصف الأخير هو الموجود في قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم. سبحان الله، الآية والله تنطبق كمان علينا، ننظر الأمة الإسلامية كأمة إسلامية، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هؤلاء يكرهون هؤلاء، وهؤلاء أهل هذه البلدة يكرهون أهل هذه البلدة، وأهل هذه البلدة وهذا يسب هذا وهذا يقول هذا. إسلام صرنا أشتاتا مزقا، عداوة وبغضاء بين أصحاب الدين الواحد، بين أصحاب الدين الحق. كل الأمم كل النحل تتجمع وتتوحد، أما نحن لا. حتى للأسف نقول للأسف، يعني من أمور المبكيات التي تكاد تقتل العبد والله، أن هذا الداء تشرب أو دخل عند بعض المنتجين، داء القومية داء الجنسية، يفكر تفكير قومي، يفكر بجنسيته، لا يفكر بدينه. هذا نقول له كبر على نفسك أربعا، أنت من الأموات، وإن ظننت نفسك أنك من الأحياء والله. إذا كان الملتزمون يفكرون بهذه الطريقة، فمن يحمل هذا الدين؟ هذا والله نقول له أنت من الأموات، وإن ظننت نفسك أنك من الأحياء. وهذا كله نتيجة تلك المؤامرات المتتالية، حتى صار الملتزمون يفكرون تفكيرا يفكر بالبزبورت، يفكر بلون الجواز أخضر أحمر أزرق، هذا هو التفكير، وهذه مصيبة. أصبحت المعاملة في أشرف البقاع وفقا للجنسية، هذا رفيق وهذا مش عارف كذا، وهذا ما معاهدة أو شرع يسموها، وهذا يحرم وهذا لا يدخل. حتى الحج، حتى الحج العمرة العبادات ترد للجنسية، هذا يطرد. لماذا يطرد؟ هذه بلادكم سبحان الله، هذه بلاد الله، هذا يخرج وهذا يحرم وهذا. ورأيتم المهازل التي حدثت في أعقاب حرب الخليج الأخيرة، ملايين من عمال طردوا من المؤسرة. نقول الأخر والأدهى والأمر أن يتصرف هذا المرض الذي يفصم عور الدين، نقول يفصم عور الدين، يتصرف للمنتزمين. إن الله من أجعل الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء، يوم أن قالوا أوس وخزرج رأيت ماذا فعل ذلك الناس، وهؤلاء الصحابة الذين لهم من السابقة ولهم من العمل ولهم من الجهاد ما قد يغفر لهم. أما نحن ماذا نقول؟ فالقومية نواقد من نواقد الإيمان. وارجع لكتاب الشتر بن نزل، نقول هذه الجملة من أوصاف تلك الشريعة الطاغوتية. لو أردنا نتكلم بصورة سريعة جدا عن آثار القوانين الوضعية في بلادنا، أو لو أردنا نضع عنوان آخر في تلك الفقرة، فنقول كما تكلمنا عن الضرورات الخمس في ظل الشريعة الإسلامية، نتكلم كذلك عن الضرورات الخمس في ظل القوانين الوضعية. وحدث ولا حرج، هنا حدث ولا حرج، فليس هناك لا ضرورة خمسة ولا ضرورة ستة ولا دين ولا دنيا ولا أي شيء. أولا نتكلم عن حفظ الدين. هل تظنون أن تلك القوانين الطاغوتية تحفظ للناس دينهم؟ أصلا هي ما جاءت إلا من أجل أن تهدم الدين، أصلا هي ما جاءت إلا من أجل هدف أساسي أنها تهدم الدين ثم تهدم الدنيا، لكن الأساس هو إيش؟ هو هدم الدين. وهدم الدين في ظل القوانين الطاغوتية له عدة صور. الصورة الأولى التصريح الواضح بحرية الاعتقاد وحرية الأديان وحرية الفكر وحرية النشر وحرية الرأي وحرية كل حرية حرية حرية حرية. الوحيدون والعجب أن هذا أن هذه المادة الدستورية تطبق على جميع أصحاب الملل والنحل، على جميع الاتجاهات، إلا على المنتزمين على الأصوليين، هؤلاء الوحيدين فقط الذين ليس لهم هذه الحرية. سبحانك ربي هذا بك ماضي. حتى أنتم أنفسكم مع قوانينكم الطاغوتية تتناقضون. حرية الشيوعي، حرية الملح، حرية الوجودي، حرية البرودي، حرية لجميع أنواع الديانات إلا للمسلم، هذا ليس له حرية. هذا إذا تكلم أقول يرمى في المنطقة. سبحان الله، نتحكم حتى إلى قوانينكم، وإن كان حتى لا يجوز، هذا كلام لا يجوز طبعا، نحن نتحكم لقوانينهم، لكن هذا من باب الفرض الجدلي. سبحان الله، هذه حرية فقط لجميع الاتجاهات المنحرفة، أما المسلم فليس هناك حرية. المسلم معروف يتكلم في السجن أو يخفر أحدهما. حرية الرأي وحرية الفكر وهذه تلك الحريات. في ظل هذه الحريات انتشر الإلحاد في بلادنا، وانتشرت سائر المذاهب المنحرفة، انتشرت الاشتراكية، وانتشرت الشيوعية، وانتشرت العلمانية، وانتشرت الوجودية، وسودت الصحف والمجلات والإذاعات بسائر أنواع الكفر البواح، وظهر ذلك بصورة واضحة في ناشئة المسلمين. فنشأت أجيال لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه، ولا تعرف عن القرآن إلا رسمه، تتبنى الفكر الاشتراكي أو الفكر الشيوعي أو الفكر القومي أو الفكر اليميني أو الفكر اليساري أو الفكر الشمالي أو الفكر الجنوبي، ولا يعرفون شيئا عن دينهم، ولا يعرفون شيئا تماما عن دينهم. وهذا يتعصب لهذا الحزب، وهذا يتقسم شمال، وهذا يتقسم جنوب، وقتال وحرب ومطحنة، ومن في الأخير الخاسر هو الدين في هذه الأمة الذي يذبح، وإن شاء الله أن يذبح يزعمونها كذا، ولا ترى لا تنظر. وفي تلك الفترة ظهرت كتابات مشهورة وترجمت تراجم متعددة لأعلام الفكر الإلحادي في أوروبا، وعلى رأسهم صاحب الوجودية جان بول سارتر وزميلته عشيقته سيمون دي بوفار، الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى وصاروا يدعون لهذا المذهب الإلحادي، وصاروا يدعون إلى أنه ليس هناك شيء ممنوع عند البشر، فكل شيء كل وجودية، كل ما هو موجود مباح لك، كل ما هو موجود مباح لك. وقامت هذه الدائرة سيمون دي بوفار برحلة خوطت بها العالم الإسلامي من المغرب إلى دمشق تدعو لفكرتها، وطبعا قبلت بالترحاب وبالتهليل وبالتصفيق، وأعطيت كثير من الجوائز التشجيعية في ظل الأنظمة الطاغوتية، وظهرت كتب كثيرة ترجمت تداولها المسلمون، منها كتاب المسرحية الشيطان والرحمن، الشيطان والرحمن كتبها هذا الوجودي جان بول سارتر، وفيها طبعا ينكر وجود الله سبحانه، بل يصرح أن الله قد مات وأن الله قد دفن وأننا وريناه التراب وسائر الأمور الإلحادية. كذلك تأثر بهم كثير من المنتسبين للمسلمين، كثير من المنتسبين، وما زلنا ولا الآن على حركة المعروفة بالحدثيين عليهم والله ما شاء. من هؤلاء أيضا الذين كتبوا في تلك الفترة رجل يدعى عبد الله بن علي القصيمي، عبد الله بن علي القصيمي، وهذا الرجل يعني عندما تسمع ذكره قل اللهم مقلب القلوب وثبت قلبي على دينك وصل الله تثبيت. هذا الرجل كان في بداية عهده، له قصة، هذا الرجل أرسله الملك عبد العزيز إلى مصر من مواليد بريدة، أرسله إلى الأزهر حتى يدرس في الجامع الأزهر. لما ذهب إلى الأزهر، الأزهر كان فيه سيد في هذا الوقت، رأوا فيه بعض البوادر ففصلوه وطردوه. المهم هذا الرجل استمر في طريقه في طلب العلم، وكتب كتابا مشهور ومتداول بين الباحثين الآن، والصراع بين الوثنية والإسلام، وكتابا من أنفس الكتب التي كتبت في الرد على الشيعة، حتى أن بعض المعاصرين له قالوا، تعرفون ماذا قالوا؟ سأل الله التثبيت، قالوا لقد حجز القصيمي مكانه في الجنة بهذا الكتاب. سأل الله التثبيت، والله القلوب بين أصبعين مصطفى رحمة الله لا أكثر. قال أن هذا الرجل قد حجز مكانه في الجنة بهذا الكتاب، وكتاب فعلا في منتهى النفاسة، كتاب طيب جدا، الصراع بين الوثنية والإسلام. وتأتي الأيام فيرتد على أعقابه ردة صريحة واضحة، فكتب كتابا سمى الكون يحكم الإله، واستفح هذا الكتاب بمقولة كفرية، قال في المقدمة، قال أهدي هذا الكتاب إلى سيدي وسيد البشر، تعرفون من؟ إبليس. قال أهدي هذا الكتاب إلى سيدي وسيد البشر إبليس. ثم تعرف ما يعني ما حلفيات هذا الشكر وهذا الإهداء؟ هو قال أهدي هذا الكتاب لسيدي وسيد إبليس أول من تمرد على الله. كفر واضح، والكتاب كله طعم في الدين وإلحاد وإنكار لوجود الله، ويأخذ بأقوال ماركوس واليمين لسير هذه الكفرين. كذلك كتب كتابا آخر سماه هذه هي الأغلال. انتبه سماه إيش؟ هذه هي الأغلال. وإيش من شرع عود لماذا؟ من الإسلام لأحكام الشريعة. وكل هذه الأغلال التي كبدتنا التي منعتنا من التقدم التي كذا وكذا وكذا هذه الأغلال. وقد تفضل له أحد علماء نجد الأفاضل الشيخ عبد العزيز السويح كتب كتابا الرد على صاحب الأغلال. وإن كان لا يحتاج رد إلا أن هذا الإنصاف إنصاف. نقول أن أحد بكثرة أو دكتور مشهور كان في جماعة الإمام دكتور أبو اليزيد العجمي سمعنا بعضكم سمع حدثنا أن هذا الرجل تاب ورجع لرب حدثنا كذا. ورجل معمر الآن جاوز 90 على أبواب البيان إذا كان على الحياة. لكن يوما حدثنا هذا الدكتور من درسنا في الدكتور العليا قال هذا الكلام قال أنه رأى في أحد قرى مصر وأنه قد تاب ورجع إلى ربه وكان يصلي في المسجد. فالله أعلم نسأل الله أن يهديه نسأل الله أن يهديه. نعم لكن أنا قلت الشيخ حدثنا من هذا من ثلاث سنوات قلت الله الآن هل حي أم ثلث الله. لكن الدكتور يزيد حدثنا هذا الحديث قال أنه رأى وسلم عليه قال أنه كان قد تاب فكان يؤدي الصلاة. نسأل الله له الهداية إن كان حيا أم ذمته على غير الاعتراف. المهم أن هذا كله كان من دلائل وعلامات انتشار الكفر الحادي في الأمة الإسلامية. سورة أخرى من سور هدم الدين الذي جاء به تلك الشريعة يقول الشيخ أحمد شاكر يقول هذه القوانين أثرت أسوأ الأثر في نفوس الأمة وصبغتها بصبغة إلحادية مادية بحتة. هذا كلام صحيح. وصبغتها بصبغة إلحادية مادية بحتة كالتي ترتكف فيها أروبة. هذا كلام أيضا صحيح. ونزعت من القلوب خشية الله والخوف منه. كذلك من الصور التي جاءت بها هذه جميعا محمد وانت رسول وطان